تسهيلات باب الحديث بالسيوش تقدم. إنك ما دعوتني ما سألتني ورجوتني أحسنت الظن بي، إلا إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالدعاء وأيضا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من أسباب مغفرة الذنوب، وهذا كقوله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فمن أحسن ظنه بالله وأحسن رجاءه في الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يحقق له رجاءه. هذا فيه الدعوة إلى حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وإلى الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء، وإلى إنزال الحاجات لله تبارك وتعالى مع ظن أن الله عز وجل يحققها. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، غفرت لك هذا جواب الشرط، لأن ما اسم شرط جازم. وأين الجواب؟ الجواب: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني مهما عظمت الذنوب ومهما تكررت هذه الذنوب فالله سبحانه وتعالى لا يبالي بها طالما رجع العبد إلى مولاه وأحسن الظن فيه سبحانه وتعالى. قال ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء بفتح العين بمعنى أعلى السماء، أو بمعنى ما تشاهده من السماء، أو بمعنى السحاب، وهذا غاية في الكثرة، هذا غاية في الكثرة أن تتراكم الذنوب. تصور أن الذنوب أشخاص وأن الذنوب أجسام، تتراكم هذه الذنوب من الأرض حتى تصل إلى السماء. هل هناك كثرة زائدة على هذه الكثرة؟ لا شك أن هذا فيه المبالغة في كثرة هذه الذنوب التي صدرت من العبد. قال ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء تراكمت حتى وصلت إلى أعلى السماء. لكن هناك حل وهناك خروج من هذه الورطة، ورطة الذنوب العظيمة والكثيرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا فيه دعوة إلى غفرت لك ولا أبالي، فهذا فيه الدعوة إلى التوبة إلى الله عز وجل وإلى الاستغفار. فالاستغفار هو طلب المغفرة، الاستغفار هو طلب المغفرة، وهذا الاستغفار يحتاج أن يكون معه توبة: وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فمهما عمل العبد من الذنوب الكثيرة والعظيمة، لكن متى ما رجع إلى الله سبحانه وتعالى وتاب إليه وطلب منه المغفرة والتجاوز والعفو، فالله عز وجل يحرق هذه الذنوب بعفوه وكرمه وجوده وإحسانه بعبده، فتذهب هذه الذنوب كلها بالتوبة والاستغفار. وهذا كقوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أذنبوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكلما أذنب العبد، وهذا من طبيعة البشر أنه يذنب وأنه يخطئ ويقصر، كلما أذنب عليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار ولا يتعاظم ذنبه. فإنه إذا كان كذلك أنه بسبب بشريته يذنب ويقصر لكن يسارع إلى ربه فيتوب ويستغفر، فعليه أن يثق أن ذنوبه تمحى. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب. ثم رجع وأذنب فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: قد أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. ثم للمرة الثالثة فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب. قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ما معنى فليعمل ما شاء؟ يعني إذا كان حاله كذلك أنه يذنب ويستغفر فالله عز وجل يغفر لمن استغفر ويقبل توبة من تاب ورجع إليه سبحانه وتعالى، فكأنه لا ذنب له. فهذه دعوة عظيمة إلى التوبة والاستغفار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تفلحون، ما أعظم كرم الله سبحانه وتعالى، وما أعظم حلم الله عز وجل وعفوه بعباده. قال يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بقراب، قراب بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها بقراب، والمراد بقراب يعني ملء الأرض أو ما يقارب ملئها. لو أتيتني بقراب الأرض أي بملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض من الذنوب والخطايا والسيئات، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا شرط ثقيل، أن تكفير الذنوب والسيئات مشروط بهذا الشرط، وهو اجتناب الشرك قليلة وكثيرة، صغيرة وكبيرة. فهذا لا يكون إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من هذا الذي يسلم من الشرك الأكبر والأصغر، الأكبر والأصغر والقليل والكثير؟ ما يسلم منه إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضل التوحيد، وفيه فضل الإخلاص لله عز وجل، وأنه يكفر الذنوب والمعاصي. فالشرك على قسمين كما هو معروف، شرك أكبر وشرك أصغر، فمن سلم منهما فإنه يدخل الجنة بدون عذاب. من سلم من الشرك الأكبر والأصغر، وهذا لا يكون إلا لمن حقق التوحيد ولمن كمل قلبه بالتوحيد، فانتفعت جوارحه وعظم التوحيد في قلبه، وهكذا ظهر أثره على لسانه. فمن كان كذلك فإنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. وأما إذا سلم، أما إذا وقع في الشرك الأكبر فإنه يدخل النار خالدا مخلدا فيها. أما إذا سلم من الشرك الأكبر وحصل له شيء يسير من الشرك الأصغر، وكانت له حسنات تزيد وتربو على سيئة الشرك الأصغر، فإنه أيضا بإذن الله ممن يدخل الجنة. وأما إذا عظمت سيئة الشرك الأصغر فإنه إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا الحديث فيه حسنة التوحيد وفضل التوحيد، وأن من لقي الله سبحانه وتعالى بالذنوب التي تملأ السماوات والأرض، ولكنه لقي الله عز وجل مخلصا مجتنبا للشرك، فإنه موعود بالمغفرة. لكن هذا كما تقدم راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لقي الله بالذنوب التي كأمثال الجبال، ولكن لقي الله تبارك وتعالى موحدا، فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن مات على هذه الذنوب الكبائر ولم يتب منها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه لما عنده من الذنوب، وإن شاء غفر له لما عنده من أصل التوحيد. وحتى إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إلى هنا والحمد لله. وغدا نواصل إن شاء الله تكملة الخمسين حديثا. موجود الحديث العشرة الزائدة، وبقي الإخوة بارك الله فيهم والحمد لله ما في دروس هذه الأيام خاصة لكن طالب العلم لا ينقطع عن طلب العلم في رمضان ولا في غيره. فبعض الإخوة كما هو ملاحظ ما يعرف له أخذ للمصحف ولا قراءة، وإنما في الصباح نوم، بعد الظهر قد يأخذ بشيء من الحديث، وبعد العصر دورة، وبعد المغرب وهكذا. لا، نحب من إخواننا طلاب العلم خاصة الذين هنا في المسجد ويبيتون أن يكون لهم إقبال على العلم وعلى تلاوة القرآن، لا سيما في هذا الشهر العظيم والكريم. ليس المحل مكانا للأكل والشرب والنوم، إنما هو اجتماع على طاعة الله وحرص على تحصيل العلم النافع. فالإخوة الذين ليس لهم أي نشاط يذكر في العلم وقراءة القرآن عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، عليهم أن يتقوا الله. والدين النصيحة، من رأى من إخوانه تقصيرا فعليه أن ينصح لهم قبل ما تذهب إلى المسؤول أو المشرفين على إخوانهم، انصح له، قل له أنا أراك تكثر من النوم، وأراك تكثر من الحديث، وأراك تكثر من الدورة والخروج والدخول. فمثل هؤلاء ينصح لهم، يعني طلب العلم والله يحتاج إليه المسلم عموما، طالب العلم والعامي والعامل وغير العامل. أما أن يقضي رمضان متى يأتي وقت المغرب، لا، هذا خطأ، هذا خطأ. هذا الموسم عظيم في تكفير السيئات ورفع الدرجات، وهذا لا يكون للمتكاسل، رفع الدرجات وحتى السيئات ليكون لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وأقبل على طاعة الله، صام نهاره وقام ليله ورجع إلى خالقه مولاه سبحانه وتعالى، تلا القرآن أكثر من ذكر الله، أحرص على الخلوة النافعة. فأما هذه المجالس التي يجلسها كثير من طلاب العلم تضيع عليهم أوقاتهم، هذه الأوقات حسرة على العبد، حسرة على العبد. فالذي أطلب من نفسي وإخواني أن يكون بيننا تناصح، من رؤية في أكثر أوقاته في القيل والقال ينصح له، لأن بعضهم ما قد ذاق حلاوة العلم، يقال له اذهب إلى مركز من مراكز أهل السنة، فيذهب وما عرف حلاوة العلم. هذا إذا وجد النصح ووجد التعليم والإرشاد فإنه بإذن الله يقبل على العلم، لكن لو بقي على حاله بدون ما ينصح قد لا يستفيد من فرصة هذا الشهر الذي يقضيه بين إخوانه. لكن لو أمسك المصحف وعزم على أن يقرأ ما تيسر وعلى حفظ ما تيسر، فإنه يرجع بفائدة، يرجع بخير. وهذا لا يكون إخواني في الله إلا بالتناصح. رب غافل إذا ذكر فإنه يتذكر ويستفيد ويعوب وينتفع بأوقاته ولحظاته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول ذكر المصنف رحمه الله اكملنا بحمد الله شرح الاربعين النوويه، وهناك مجموعة من الأحاديث زادها الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تكملة للخمسين، فنواصل إن شاء الله أخذ شرح هذه الأحاديث تكملة للخمسين. فذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يعتبر أصلا في باب الفرائض، فهو مع الآيات الثلاث التي ذكرها ربنا عز وجل في كتاب الكريم تكون قد احتوت على جل أحكام الفرائض، بل على عامة أحكام الفرائض وميراث الجدة قد جاء ذكره في السنة. ف فربنا تبارك وتعالى ذكر الآيات الثلاث في كتاب الكريم التي احتوت على أكثر أحكام الفرائض، وهذا الحديث مكمل لما بقي من هذه الأحكام. فتعرفون الآيات الثلاث التي ذكرها ربنا عز وجل كلها في سورة النساء، كلها في سورة النساء. الآية الأولى قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والآية التي بعدها والآية الأخيرة في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فالآية الأولى في شأن ميراث عمودي النسب الأصول والفروع، الأصول والفروع. فجعل ربنا تبارك وتعالى بالنسبة للفروع جعلهم على ثلاثة أحوال: إما أن يكونوا ذكورا خلصا، وإما أن يكونوا إناثا خلصا، وإما أن يكونوا مجتمعين الذكور والإناث. أما إذا كانوا ذكورا خلصا فلم يقدر لهم شيئا، بل هم يرثون بالسوية بدون تقدير. وأما إذا كانوا إناثا خلصا فإن كانت واحدة فترث النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. وأما إذا كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما بالنسبة للوالدين فعلى حالتين: إن كان للميت فرع وارث فلكل واحد منهما السدس، إذا كان للميت فرع وارث فلكل واحد منهما السدس. وإذا كان هذا الفرع عبارة عن ذكور وإناث وهذا لهما السدس للأب وللأم، إذا كان هذا الفرع الوارث ذكور وإناث أو كانوا ذكورا. أما إذا كان الفرع الوارث عبارة عن بنت واحدة فإن الأب يأخذ ما بقي من فرض الأم تعصيبا، يأخذه تعصيبا. وأما إذا لم يكن للفرع لم يكن للميت فرع وارث فجعل الله سبحانه وتعالى للأم الثلث وما بقي للأب، وما بقي للأب. لكن إذا كان الميت جمع من الإخوة فإن الأم تأخذ السدس، فإن الأم تأخذ السدس. والمسألة المعروفة يعني مسألة: ما إذا هلك هالك عن زوج أو عن زوجة والوالدين، فللأم كما هو الراجح ثلث الباقي، للأم كما هو الراجح ثلث الباقي. والآية التي بعدها في شأن ميراث الزوجين وأولاد الأم، في شأن ميراث الزوجين وأولاد الأم: أما الزوجان فلهما حالتان. الحالة الأولى بالنسبة للزوج: إذا هلكت الزوجة ولها فرع وارث فإن زوجها يرث منها إذا هلكت الزوجة وليس لها فرع وارث وليس لها ولد فإن الزوج يرث منها أو بعدها النصف، وأما إذا كان هناك فرع وارث فإنه يرث الربع. وأما بالنسبة للزوجة فإذا مات زوجها وليس له فرع وارث فلها الربع، وإذا كان له فرع وارث فلها الثمن. وإذا كن الزوجات أكثر من واحدة فإنهن يشتركن إما في الربع أو في الثمن. والذي بعده في شأن ميراث الإخوة من الأم، في شأن ميراث الإخوة من الأم: والإخوة من الأم ما يرثون إلا كلالة إذا لم يوجد الفرع الوارث ولا الأصل الوارث من الذكور. فيرث الواحد السدس، وإذا كانوا اثنين فأكثر فإنهم يشتركون في الثلث لا فرق بين الذكر والأنثى. وأما الآية الثالثة فهي في شأن ميراث الإخوة الأشقاء والشقيقات، والإخوة لأب والأخوات لأب، فالحكم فيهن مثل الكلام فيهم مثل الكلام في الأولاد: إذا كانوا ذكورا خلصا فإنهم يرثون بغير تقدير، يقتسمون المال بالسوية، وإذا كنا إناثا فإن كانت واحدة فلها النصف، وإذا كنا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، وإذا كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وبقيت مسائل وفروع، لكن هذه جل المسائل أو أغلب المسائل في هذه الآيات الثلاث، وما تفرع من مسائل الفرائض فإنه راجع إلى هذه الآيات وما استنبطه العلماء من هذه الآيات الثلاث. يبقى هذا الحديث حديث الباب يعتبر مكملا لهذه الآيات الثلاث في ذكر أحكام الفرائض. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: ألحق الفرائض بآلها. ما المراد بالفرائض؟ أي الأنصباء المقدرة. والأنصباء المقدرة في كتاب الله ستة: الثلثان أو النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفها ونصف نصفها. فالأنصباء المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا: ألحق الفرائض. فرائض جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة. الفرائض أي الأنصباء المفروضة من باب القطع أو من باب التقدير. لماذا قيل لها فريضة؟ هل من باب القطع لأنه اقتطع، أو من باب التقدير لأنه قدر؟ فيه قولان لأهل العلم. قال: ألحق الفرائض بأهلها، أي لأصحابها المستحقون، أي لأصحابها المستحقين لها. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث في ميراث العصبات، هذا الحديث في مسألة ميراث العصبات. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أن أول ما يبدأ في قسمة ميراث الميت بإعطاء بعد يعني الديون والوصية بإعطاء أهل الفرائض، بإعطاء أهل الأنصباء المقدرة، يعطى أهل الفروض، وما بقي بعد الفروض فيأخذه العصبات. فقال هنا: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ما معنى قوله لأولى رجل ذكر؟ هل بمعنى أقرب رجل ذكر أو بمعنى أحق رجل ذكر؟ الجواب أنه بالمعنى الأول، فلأولى بمعنى أقرب، بمعنى أقرب من الولي على وزن رمي، وهو بمعنى القرب، وليس بمعنى أحق. يعني أحق إذا قلت الرجل أولى بماله، ما معنى هذا؟ إذا قلت الرجل أولى بماله بمعنى أحق بماله، لكن في هذا الحديث أولى بمعنى أقرب. لماذا؟ لأن لو كان المراد بأولى بمعنى أحق ما أفاد الحديث فائدة، لأن لا ندري من هو الأحق. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل بمعنى أحق رجل، لا ندري من هو الأحق. لكن أولى هنا بمعنى إيش؟ بمعنى أقرب، فلأقرب رجل نسبا إلى الميت. قال: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومعلوم أن العصبة إذا أطلقت المراد بها العصبة بالنفس، فلأولى رجل ذكر هنا نص فلأولى رجل، وقال ذكر اختلف العلماء لماذا يعني جاء لفظ ذكر مع أنه قال رجل ويخرج الأنثى، فذهب جماعة إلى أنه من باب التأكيد، من باب التأكيد. ثم ذكروا الفائدة لماذا قيل رجل، فالذي ذهب إليه جماعة من المحققين أن المراد بالرجل إظهار أن الأحقية لهذا العاصب إنما هو لأجل الذكورة، إنما هو لأجل الذكورة، إنما هو لأجل الذكورة، سواء كان صغيرا أو كبيرا. فمن كان ذكرا من العصبة فإنه أولى بعد أهل الفرائض، فلأولى رجل ذكر يعني أقرب رجل نسبا إلى الميت. فلأولى رجل ذكر أولى بمعنى أقرب، فمن أقرب العصبات؟ العصبة بالنفس يعني هم الذين يرثون بأنفسهم، يرثون بالعصبة بالنفس، هو الذي يرث ليس محتاجا إلى غيره وإنما يرث بنفسه. فلأولى رجل ذكر هذا في شأن العصبة بالنفس، والعصبة بالنفس من أقرب العصبات؟ الجواب أن أول المراتب البنون ثم بنوهم وإن نزلوا، البنون ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم الأب وإن علا، ثم الإخوة، ثم أبناء الإخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام العم وبنوه وإن نزلوا، ثم عم الأب وإن وبنوه وإن نزلوا، ثم عم الجد وبنوه وإن نزلوا. هكذا يكون ترتيب العصبات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فلأولى أي لأقرب. فإذا جاء سؤال من أقرب العصبات إلى الميت؟ الابن وابنه وإن نزلوا، الابن وابنه وإن نزلوا، ثم الأب وإن علا، ثم الأب وإن علا، ثم الأخ وابنه وإن نزلوا، ثم الأخ وابنه وإن نزلوا، ثم العم وابنه وإن نزلوا وأبناءه وإن نزلوا، ثم عم الأب وأبناءه وإن نزلوا، ثم عم الجد وأبناءه وإن نزلوا. هكذا يكون ترتيب العصبات. فعلى هذا فلو هلك هالك وترك بنتا وأخا وعما، ترك بنتا وأخا وعما، فللبنت النصف وللأخ ما بقي تعصيبا، وأما العم هنا فيسقط. ليش؟ لأن الأخ أولى وأقرب إلى الميت من العم. إذا هلك هالك وترك ابن أخ لأب وترك عما، فمن أولى؟ إذا هلك هالك وترك مثلا بنتا وابن أخ لأب وعما شقيقا، فمن أولى؟ الجواب ابن الأخ لأب، فهو أقرب إلى الميت من عمه، ابن الأخ لأب. فهكذا يكون ترتيب العصبات، والجهة تقدم على القرب، الجهة تقدم على القرب، مثل هذه المسألة ابن الأخ لأب يقدم على العم، الجهة تقدم على القرب، وإن استووا في الجهة فيقدم الأقرب وإن كان ضعيفا، إن استووا في الجهة يقدم الأقرب وإن كان ضعيفا. إذا استووا في الجهة مثلا في جهة الأخوة، في جهة الأخوة، فالأخ لأب، الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق. فالأخ لأب وإن كان فيه شيء من الضعف لكونه من جهة، لكن هو يقدم على ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب، الأخ لأب أقرب إلى الميت، الأخ لأب أقرب إلى الميت. وإذا استووا في الجهة وفي القوة، فإذا استووا في الجهة وفي القرب، فمن يقدم؟ يقدم الأقوى. الآن عندنا ثلاث مراتب، الجهة تقدم على القرب، الجهة تقدم على القرب. وإذا استووا في الجهة فإن الذي يقدم هو القرب، أولا إذا تعارض الجهة والقرب فإن الجهة تقدم على القرب، هذا ذكرنا. والمسألة الثانية والصورة الثانية إذا تعارض، إذا استووا في الجهة فيقدم الأقرب، لكن إذا استووا في الجهة والقرب فيقدم الأقوى، إذا استووا في الجهة والقرب يقدم الأقوى. فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، يعني هم في جهة واحدة، جهة الأخوة، وأيضا في قرب واحد، هذا أخ وهذا أخ، لكن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل، فما أبقت الفرائض. بعض الصور لا يبقى شيء للعاصب، هلك هالك عن بنت مثلا، عن ولد، عن بنين وبنات، أو عن بنت أو عن بنتين، وعن أخت شقيقة، وعن عم، هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة وعم، فكم للعم؟ الحديث يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، كم للعم؟ ما بقي له شيء، لأن للبنتين الثلثان وللأخت الثلث تعصيبا عصبة مع الغير، والعم يسقط هنا على الراجح من أقوال أهل العلم خلافا لمذهب ابن عباس وخلافا لمذهب إسحاق والظاهرية.